الأحكام الفقهية، لكن هناك من قصد بالأحكام الآيات التي تعنى بذكر الأحكام العقدية، الأحكام الأخلاقية، الأحكام السلوكية. أرأيت؟ نمد مثال. المولى عز وجل في كتابه العزيز لما ذكر قصة يوسف عليه السلام، قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نعم أم لا؟ هل بالإمكان استنباط حكم فقهي من هذه الآية أم لا؟ بالإمكان. شو الحكم؟ الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، إيه ولا لا؟ بالإمكان استنباط هذه الأحكام. فالجعالة هو الوعد بالجائزة، كأن يقول الإنسان: من جاءني بهذا فله كذا وكذا من المال. أنت الآن تبحث تبحث تبحث لتصل إلى المقصود، وش يصرى؟ يصرى أنك أنت الآن تحصلت على جائزة لما توصلت إلى ما طلب منك. ولمن جاء به حمل بعير، جعالة. وأنا به زعيم، الضمان الكفالة. أرأيت؟ أيضا يقول الفقهاء والعلماء: البلاء موكل بالمنطق. شو معنى البلاء موكل بالمنطق؟ كان بعض الناس ربما يتكلم كلام وما يعطيهش أهمية فيبتلى بذاك الكلام. كان بعض الناس ربما يحب يتحايل على بعض المحسنين وباش يتحصل عليهم، يتحصل منهم من الأموال باش يتحصل عليها، فربما يصرح أنه مريض بالسرطان وهو غير مبتلى بهذا المرض. وش بيك؟ راني مريض بالسرطان، راني مريض بالسرطان، راني مريض بالسرطان. فيبتلى بعد مدة، يبتلى بالسرطان. علاش يقول لك البلاء موكل بالمنطق أو بالقول؟ كم من إنسان تظاهر بالمرض وهو سليم فابتلي بالمرض، تظاهر بالجنون وهو سليم فابتلي بالجنون. هذا مستنبط من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، إيه ولا لا؟ يعقوب عليه السلام وش قال ولاده؟ وأخاف أن يأكله الذئب. وش قالوا ولاده؟ أكله الذئب. يوسف عليه السلام ماذا قال؟ السجن أحب إلي بما ابتلي يوسف عليه السلام بالسجن. أرأيت بالإمكان أننا نستنبط أحكاما من الأقاصيص. أبو لهب قال المولى عز وجل: تبت يدا وتب ما أغنى عنه ماله. ها هنا الملكية، إيه ولا لا؟ وامرأته استنبط العلماء حكما وهو أن مال الكافر ماله، وأن امرأته امرأته. إيه ولا لا؟ يقدر الإنسان كان على الكفر وتاجر وحاز على المال الكثير ثم أسلم، والمال الذي حازه ربما حازه بطرق غير شرعية، لما أسلم مش يقول له هذا المال مالك. ربما الإنسان تزوج ولم يراعي العقد الشرعي لأن كان على غير الإسلام، فلما أسلم وش نقول له؟ هذه الزوجة هي زوجتك، هذه الزوجة هي زوجتك. كذلك أيضا ربي عز وجل يقول قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. ها هنا استفاد العلماء جواز إخبار الإنسان بما يجد، جواز إخبار بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما، لكن على وجه لا التسخط. يقدر الإنسان يقول راني حاصل ما عنديش ما قدرتش، لكن على غير وجه التسخط. هذا استفيد من هذه الآية. كذلك أيضا قوله تعالى قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. يؤخذ من هذه المسألة أو من هذه الآية يؤخذ منها هذا الحكم، وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب. شوف قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. ووجه الاستنباط أنهم طلبوا من يوسف عليه السلام أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ، أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم أو يأخذ أحدهم بدله. قالوا له هذا اتركه يروح الوالد بتاعه ولك أن تأخذ أحدنا بدله. يوسف عليه السلام قال لا، ما عاد الله، ما عاد الله، مستحيل نأخذ هذا وما در حتى شيء. كذلك أيضا قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. هل يجوز العقد بلفظ الإجارة؟ الشافعي الحنبي يقول لا، غيرهم قالوا لا نعم، واستدلوا بهذه الآية. فالنكاح بلفظ الإجارة جائز، واستنبط هذا الحكم من خلال هذه الآية. طيب إذا عرفنا احنا أن آيات الأحكام ممكن للإنسان أن يستنبطها، أو الأحكام الفقهية ممكن للإنسان أن يستنبطها من الأقاصيص، من آيات ربما أنت الآن حتى يتعجب العبد مقدرة العالم الفلاني من استنباط هذه الأحكام. أمور كثيرة كثيرة تلاحظها استنباطات الفقهاء للأحكام أمر عجب. طيب، أهداف دراسة آية الأحكام، أولا ربط طلاب العلم بالقرآن والغرس في ذهنه ضرورة العودة للقرآن في الاستنباط وفي سائر شؤون الحياة، هذا أول شيء. كذلك أيضا أن يتعرف العبد على النصوص القرآنية المتعلقة بالأحكام، لأن العلماء اشترطوا للمجتهد أن يكون ملما بالأحكام بالآيات التي تعنى بالأحكام. أنت الآن ربما الإنسان مش فقط آيات الأحكام، حتى الأحاديث، كل النصوص التي تعنى بالأحكام ضروري أن يكون الإنسان ملما بها، وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه كثير من الباحثين لما يريد أن يتناول بالدراسة حكما معينا، يمشي إلى آية أو إلى حديث ويظهر الأحكام المستفادة من هذه الآية وهذا الحديث ويترك باقي الأحاديث. فالجمع معرفة الآيات والنصوص التي تتعلق بحكم معين مهم جدا. نعطي مثال، نحن ربما على موعد مع موسم عظيم وهو العاشوراء. طيب، وإن كان هذه المسألة ما كانت محل خلاف، الأمر كان معروفا عند الخاص والعام أن العاشر هو يوم العاشوراء، أن العاشر هو يوم العاشر، أن العاشوراء هو يوم العاشر، وأن الفتوى التي ربما وجدت في التراث والقاضية بأن يوم التاسع هو يوم العاشر، هذا من الفتاوى الشاذة. طيب، الإنسان الآن مثلا نمشي نحن نأخذ النصوص الواردة في هذا الحكم، يجي واحد يقول لك نعم اليوم العاشر هو يوم العاشوراء، إيه ولا لا؟ بدليل، ويجيب النصوص، يجيب النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم العاشر وقال احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود تصوم هذا اليوم، نعم أم لا؟ فسألهم عن سبب صومهم لهذا اليوم، فأخبروا أن هذا اليوم هو يوم صالح نجى الله فيه موسى من عدوه فرعون، فصامه موسى ونحن نصومه شكرا لله، نعم أم لا؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فكان صوم عاشوراء واجبا، نعم أم لا؟ كان واجبا. ثم لما فرض النبي عليه الصلاة والسلام، لما فرض الإسلام على الأمة الإسلامية الصيام، خير النبي عليه الصلاة والسلام الأمة بين الصوم والترك. فصار الصوم يوم عاشوراء صار مستحبا. ثم قبل الوفاة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. بعض الناس فهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اليوم العاشر وشرع صيام يوم التاسع، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم التاسع، قال إن بقيت إلى قابل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات. إيه ولا لا؟ هذا ربما رغم أن الأمر واضح يفهم من حديث النبي هذا عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم العاشر يبقى كأصل، وللمسلم أن يصوم قبله يوم التاسع. لكن أنك تلغي صوم يوم العاشر بحيث يحل محله يوم التاسع، لا. طيب الإنسان يقدر يفهم هذا الفهم لو اقتصر على هذا الحديث، لكن عندنا أحاديث أخرى، عندنا أحاديث أخرى، والإنسان لا شك لابد الإنسان لما يدرس مسألة يجمع أحاديث أخرى ينص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد مخالفة أهل الكتاب. إيه ولا لا؟ أراد مخالفة أهل الكتاب، هذا أول شيء. الأمر الثاني، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذكر أمرا آخر، وهذا لابد الإنسان أن يفهمه. قال لأصومن التاسع، لاحظ، وهذا الحديث صحيح، مشوا إلى السلسلة الصحيحة والجامعة الصحيحة تجدون هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، يقول لأصومن التاسع مخافة أن يفوت للعاشر. شفت علاه؟ على لأن أحيانا ربما، شوف الآن، كان يوم الثلاثاء الماضي هو أول محرم، ويقدر يكون محرم يوم الأربعاء، إيه ولا لا؟ يقدر يكون ثلاثة، يقدر يكون أربعاء. لو كان الأربعاء، وقتاش يكون عاشوراء؟ يوم الجمعة. ولما كان الثلاثاء وقتاش يكون عاشوراء؟ يوم الثلاثاء، يوم الخميس، نعم أم لا؟ فأنت الآن لما تصوم التاسع والعاشر صادفت العاشر أم لا؟ صادفته. هي العلة والله. ما نقدوش نصل إلى هذه الحكم إلا بجمع هذه الأحاديث. إيه ولا لا؟ لذلك احنا نقول كان بعض الناس يكتب رسالة وينشرها ويجيب كل الأحاديث وكل الآيات لتتكلم عن قناعته هو فقط. انت الآن راك جالس تقرأ ويجيب لك الأحاديث الآيات الأحاديث، لكن كلها تعبر عن قناعته هو فقط. ولما تتكلم انت تقول هايك، تخالف الأحاديث، وما خالف الأحاديث أبدا. لما قال لك الإنسان يا أخي لا، أنت تبدأ تخبره كيف تخالف السنة، لا لا أبدا، ما خالف الأحاديث وما خالف السنة، إنما فقط الباحث أورد الأدلة التي تعبر عن قناعته هو فقط. أين هو، أين الأمانة العلمية؟ الأمانة العلمية تقتضي منك أن تذكر كل الأحاديث أو الآيات في هذا الشأن وتبدأ أنت تدرس، لأن الغرض والهدف هو الوصول إلى حكم الله. تدرس علاش احنا نطالب الناس لما يدير بحث يجيب الأقوال كلها، سواء كانت هذه الأقوال تمشي معه أو ما تمشيش معه، وتبدأ والأقوال هذه تذكر كل الأدلة، سواء كانت هذه الأدلة تمشي معه أو ما تمشيش معه. لابد أن يذكر الإنسان وهو يبحث أن يذكر الأقوال وأن يذكر أن يذكر الأقوال وأن يذكر أدلة الأقوال، ثم يبدأ ينظر ويناقش حتى يصل إلى بيان الحكم الشرعي الذي يطمئن إليه القلب. لا مش مصادر الفقه، كتاب السنة، كتاب قاعد، بس مش مصدر زوج. لاحظتم هذا المقصود، التعرف على الأحكام، على النصوص القرآنية المتعلقة بالأحكام وتجمع. كذلك أيضا الهدف من دراسة آيات الأحكام الوصول بالطالب إلى معرفة الأحكام المنصوصة والمستنبطة من القرآن الكريم. كان بعض الأحكام من نصت عليها الآية ما تحتاج إلى استنباط، وكان أحكام تحتاج إلى استخراج الحكم من النص. كذلك أيضا آيات الأحكام تجعل الطالب يتمرن، تعطينا القدرة على الاستنباط. نعطيك آية قرآنية، آية قرآنية مثلا، أذكر مثلا آية قرآنية يقول ربي عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هاي آية نقول لك استنبط لي حكما شرعيا من هذه الآية. هذا المقصود، أنك تستثمر وتستخرج حكما شرعيا، الطالب يتدرب يتمرن. كذلك أيضا تفسير الآيات الأحكام عندها منهج. أنا لا، ورغم أن ربما الإنسان راح يلاحظ ونحن ندرس الآيات أنني لا أتقيد بما انتهجه الصابوني في روائع البيان، رغم أن ربما الآيات اللي حنتناولوها بالدراسة هي تلك التي اعتمدها الصابوني في كتابه روائع البيان. احنا آيات الأحكام نمشي على هذا المنهج. أولا نذكر التحليل اللفظي، لي يعني عندنا مثلا أولا قبل كل شيء نذكر المناسبة، المناسبة، ثم نذكر سبب النزول إن وجد، ونحاول أن نذكر الصحيح من أسباب النزول، وإذا كان فيه ضعف نشير إلى أن هذا السبب فيه ضعف، ثم نمشي إلى التحليل اللفظي وهو عبارة عن شرح المفردات، لكن بشكل من يعني التعمق في شرح هذه الألفاظ. بعدها نحاول أن نذكر القراءات الواردة، لأن القراءات الواردة في الآيات تساعدنا على فهمها أكثر، تساعدنا على فهمها أكثر. ثم بعدما نذكر القراءات الواردة نذكر المعنى الإجمالي، نذكر المعنى الإجمالي، ثم بعد ذكر المعنى الإجمالي نذكر الأحكام الفقهية. مثلا نأتي إلى الآية، نأتي إلى الآية مثلا فيقول مما ذكر اسم الله عليه، نقول قوله تعالى فيقول مما ذكر اسم الله عليه، نقول هذه الآية فيها أمر بذكر اسم الله على الشراب والذبح وكل مطعوم، وقوله إن كنتم بآياته مؤمنين أي بأحكامه وأوامره آخذين، فإن الإيمان بها يتضمن ويقتضي الأخذ بها والانقياد لها. لاحظ كيف بهذه الكيفية نذكر وجه الاستنباط، نذكر وجه الاستنباط. لكن الأسلوب الذي انتهجه الشيخ الصابوني هو أسلوب فقه مقارن. وكنت لاحظ أن ترى روائع البيان أطيب مثلا من خلال الآية تلك يتناول بالدراسة حكما فقهيا، وذاك الحكم الفقهي راح يتوسع فيه بحيث يذكر الأقوال والأدلة، بحيث أنت تشوف روحك أنك راك تدرس في فقه المقارن. وإحنا هذا الأسلوب لا أحبذه أنا باش ندرسكم بهذا الأسلوب، هذا فقه مقارن. إحنا نحب مثلا إذا حبيت نزيد ناخذ آية أخرى، كي نحتاج مثلا إلى معرفة، إذا احتجنا إلى بيان مواقف العلماء في مسألة ما نذكرها، إذا اقتضى الأمر ذكر هذا نذكر، لكن وإلا فنبقى ندرس احنا الآية آية ونستنبط منها حكما. مثلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، مثلا نقول دلت الآية على أنه لا يجوز قربان أموال اليتامى، والتصرف بها على وجه يضرهم أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة. كما بينت أيضا أن اليتيم قبل بلوغ الرشد أو الأشد محجور عليه، جبناها من هذه الآية هذا الاستنباط، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحق، وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد الأشد. هذا الأحكام. مثلا أيضا تفضل. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الآيات سنتناولها بالدراسة إن شاء الله. يستفاد من هذه الآية عدم الثقة باليهود في أي شيء، لأنهم دأبوا على نقض العهود وعلى الغدر بالمعاهدين في كل زمان. يستفاد منها أن ترك جزء من كتاب الله كتركه كله. أيضا يستفاد أن من لم ينتفع بعلمه، لأن العلم، وش المقصود من العلم؟ العمل. من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهل. ولما جاءهم رسول من عند أنفسهم، جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. شفت؟ من لم ينتفع بعلمه صحيح أن يوصف بالجهل. لما؟ لأنه شابه الجاهل في جهله. مثلا أيضا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. دلت هذه الآية على أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره. شفت؟ كان بعض الناس راه الآن في الجامعة عوض باش يجي مقاعد الدراسة يدرس، لأن الإنسان الآن راه في وقت التحصيل، راه في وقت التحصيل. الإنسان الآن إذا ما حصلش العلم في هذا الوقت، وقتاش يحصل العلم؟ يحصل العلم وقت ما يكون مزوج وعنده أطفال، إيه ولا لا؟ إذا كان مزوج وعنده أطفال ويشتغل، هو مشغول باش بتحصيل الأرزاق لأولاده وأطفاله ولا لا؟ ما يستطيع تحصيل العلم. وربما الإنسان إذا الآن ما حصلش العلم اشتغل في وقت يمكن الانتفاع به، راك في وقت يمكن الانتفاع بهذا العلم الآن ولم ينتفع، ابتلي بالاشتغال بما يضره. ولاحظ الإنسان الآن ربما كثير من الشباب تصيب ربما قاعد يلعب عنده الهاتف الذكي هذا ولا عنده طابلات وقاعد يستغل طابلات الهاتف الذكي في الألعاب في الفيسبوك في بعض بعض ربما الشباب يستغلها في الرسوم المتحركة لزانيمي قاعد يشوف راح في الطريق قد يشوف ولا لا في وقت يمكن أنت عنده وقت فارغ يقدر في ذاك الوقت يحفظ القرآن يحفظ الأحاديث يقوم بمراجعة دروسه لا يقول الآية هذه واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان هم باش ينتفعوا بما جاء به سليمان عليه السلام وش وسوا تبعوا ما تتل الشياطين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أرأيت كان عنده المعلم هو سليمان عليه السلام وترك سليمان ومشى إلى السحرة وإلى الشياطين ابتلي بالاشتغال بما يضره فمن ترك عبادة الرحمن بما ابتلي بعبادة الأوثان ومن ترك ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوف غير الله ورجاء غير الله ومن لم ينفق ماله في ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان أرأيت هذه الآية الأحكام ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد إنسان اللي ما حبش يركع ويسجد ويخضع لربه ابتلي بالذل لعبد من عباد الله ومن ترك الحق ابتلي بالباطل ودلت أيضا الآية على تحريم السحر لاحظنا هكذا ينبغي أن نسير ونحن نستنبط الأحكام التي تعنى بمثلا شوف ربي يقول في القرآن وما أهل به لغير الله احنا نبين طريقة اللي حنسلكها في آيات الأحكام علاش نتكلم هذا الكلام لأنك ربما انت راح تشوف روائع البيان أسلوبه ربما في قضية التحليل اللفظي المعنى الإجمالي الإرشادات متشابه لكن في دراسة الآيات هو ربما أخذ حكما فقهيا واحدا وتناوله بالدراسة نحن لا آية آية مثلا وما أهل به لغير الله أو ربما ولحم الخنزير دلت الآية على تحريم أكل الخنزير شحمه ولحمه وهذا بالإجماع لما فيه من شر فقد ثبت أنه يحمل الميكروبات وهذه الميكروبات تسبب أمراضا يعسر شفاؤها ودواؤها عزيز جدا كما أنه لا خلاف في أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به لأنها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده وقاعدة ما أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كابتداء الشرع منه. حاجة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنها كابتداء الشرع منه. وما أهل به لغير الله مثلا دليل على تحريم ما ذكر على معليش شوف اكتب الاسم تاعك شوف الاسم واللقب الطريق أو المنهج الذي سنسلكه في دراسة آيات الأحكام. طيب مليح نذكر تاريخ التفسير الفقهي هو آيات الأحكام. تاريخ التفسير الفقهي هو آيات الأحكام. طيب بالنسبة للحضور انتم الآن ما عندكمش تقويم بالنسبة للحضور هذا ربما مش كل أسبوع ندير الحضور، ممكن نخلي أسبوع ثلاثة أربعة نجوز الورقة، ممكن أسبوع هذا نجوز الورقة، أسبوع الجاي نجوز الورقة. الغاية من هذا الأوراق هي مساعدة الطلبة في الامتحانات. أنا ما نظلمش الناس، أنا الإنسان ما حضرش وجاوب يدي العالم تاعو كاملة، ما نظلموش، لكن من حقي الطالب اللي يحضر نعاون، ومن حقي الطالب اللي يحضر ما حضرش ما نعاونوش. إيه ولا لا؟ أنا نعاون مثلا، شفت الطالب حضر وجاب 8 على 20 نعطيها 10 على 20. ظلمت الطالب اللي ما حضرش يقول لي هو علاش عطيتو 10 زدت ولا ما زدتليش، ما ظلمتوش، نقول له انا عطيتك حقك انت، وهذا كان يحضر الحضور تاعو ما يشفعلوش. ايه ولا لا؟ الحضور تاعو يشفعلو، هذا المقصود. يعني مش انسان ما يتقلقش يقول لك كيفاش، لا، احنا الحضور هذا الغايه منه أننا نعرف الطلبة اللي حضروا، وأنا كي يكون نصحح نحط الورقة تاعي أمامي والفوج، أنتم رقم 3 أفواج إيه ولا لا، والفوج أمامي ونشوف الطلبة اللي حضروا يكون التصحيح تاعهم. إذا شفتوا عنده 9 9.5 10 علاش نخلي يدخل إلى الاستدراك؟ الحضور تاعه شفعله، واللي ما حضرش إذا دخل الاستدراك دخل، إذا ما دخلش الاستدراك نجح، وإذا لقيت في الاستدراك وجاوب مليح عطينا له العلامة، وإذا دخل وما جاوش مليح يعاود السنة، يقعد يسنى ما يقدرش يدي ليسونس تاعو حتى يدي المقياس تاع هذيك الأحكام، وهي سداسي واحد. وإذا ما داهاش يقعد العام الجاي يجي يقرأ، صحابه في المصدر ويقرا معنا، واذا ما جابهاش يزيد العام الاخر صحابه ناقشوا المصدر ومازال يقرا سنه ثالثه، ايه ولا لا؟ واذا ما جابهاش نزيدوا له ثلاث سنين صحابه دخلوا الدكتور ومازال يقرا سنه ثالثه ولا لا؟ لا قلت بدا التفسير الفقهي او ايات الاحكام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا منذ نزول ايات الاحكام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يفسرها لاصحابه بقوله وفعله وإقراره. شفت السنة تشرح القرآن، مش كما واحد الطائفة هي ظهرت القرآنية، إيه ولا لا؟ يقول لك ما يخرجش الزكاة، علاه؟ كي تقول له 2.5% يقول لك لا هذه سنة، وحنا في القرآن ما عندنا 2.5%، وبعد يحبس الصلاة، على لأن ربي قال صلي، وشكون بين لنا الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، إيه ولا لا؟ احذروا، كاين هذه الطوائف، كاين ناس مش كل واحد يتكلم باسم الدين خلاص، مش كل واحد يتكلم باسم الدين خلاص، احنا عندنا فهم الإسلام، عندنا منهج في فهم الإسلام، شكون دار هذا المنهج؟ شكون وضحه وبينه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، وشكون بينه من العلماء والأئمة؟ شكون؟ شكون وضح ووضع لك منهجا لفهم الإسلام؟ من؟ عليه الصلاة والسلام، خلاص هذا على من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الإنسان اللي وضع لك منهجا لفهم الإسلام كما فهمه النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. من؟ ها؟ شكون شكون أعطونا ما تعرفوش؟ ها؟ من؟ من الذي وضع لنا منهجا لفهم الإسلام؟ منهج التطبيق في فهم الأحكام الشرعية، شكون؟ أه؟ إمام مالك ما وضع لكش منهجا لفهم الإسلام؟ مدرسة. الإمام مالك قال لك باش تفهم الدين هاو القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الشرع من قبلنا، سد الذرائع، هذا هو المنهج لفهم الإسلام. أحمد بن حنبل، إمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، مدارس، مدرسة من خلالها تفهم كيف نستنبط الأحكام الشرعية. علاش حنا نقرأ أصول فقه؟ أصول فقه هو اللي يخليك تفهم الإسلام، أصول فقه هو المنهج الذي ينبغي الالتزام هو لفهم الإسلام. كيف تفهم الأحكام الشرعية؟ كيف تستنبط الأحكام الشرعية أنت؟ إيه ولا لا؟ كيف نستنبط الأحكام الشرعية؟ مش باعتماد القواعد الأصولية؟ إيه ولا علاش قريت أصول فقه؟ هذا هو الأصل، تفهم هذا الشيء. القرآنيون ما يتبعوش هذا الطريق، إيه ولا لا؟ الرافضة ما يتبعوش هذا الطريق، الأحمدية ما تتبعش هذا الطريق، إيه ولا لا؟ أنت تروح عند واحد قرآني رافضي أحمدي راح يعرف لك وش معناتها سد الذريعة، يعرف لك وش معناتها الشرع من قبلنا، وش مأمن قاع به. هذه مدرسة إمام مالك، مدرسة يقراها يقرا فيها الانسان باش يفهم الاسلام. والامه مجمعه على امامه هؤلاء الائمه. كاش واحد نطق وقال لكم ما تتبعوش امام مالك وما تتبعوش احمد بن حنبل وما تتبعوش الشافعي، اجمعت الامه على امامتهم. ما كاش سلام ورحمه الله. اجمعت الامه على امامتهم. ايه ولا لا؟ هذا هو الطريق اللي لازم المسلم يتبعه في فهم احكام الشريعه. يجي انسان يجيب لك فهم سوى هذا الفهم، يجي عندك يقول لك ما صلوش هكذا، ولا ما كانش زكاة، ولا ما كانش صوم، ولا يجيب لك بدع، تحبسه. الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وضعوا قواعد وأصول تسير عليها. قال لك عندك القرآن وعندك السنة، وهناك من جعل القرآن والسنة في مرتبة واحدة من حيث الأحكام، من حيث الأحكام. يعني يقول لك لأن السنة تشرح القرآن، مستحيل تفهم القرآن بغير السنة. كيف؟ من الذي أخبرك أن الصلاة الظهر 4 ركعات؟ من الذي أخبرك أن صوم رمضان يبطله كذا وكذا وكذا؟ ومن الذي أخبرك أن الزكاة في الأموال تجب في عروض التجارة وفي الذهب والفضة، والواجب هو بلوغ النصاب، والنصاب هو 85 غرام ذهبا و 595 غرام فضة، وأن القدر الواجب إخراجه المقدار الواجب إخراجه هو 2.5% أو ربع العشر. ما الذي أخبرك؟ إيه ولا لا؟ القياس هذا هو الطريق. فالتفسير الفقهي ابدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الإقرار تاع النبي صلى الله عليه وسلم والقول تاع النبي عليه الصلاة والسلام والفعل تاع النبي عليه الصلاة والسلام كان يوضح الأحكام الشرعية. فالنبي بين المجمل وخصص العام وقيد المطلق وأوضح ما أشكل على الناس، والأمثلة على ذلك قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. شفت؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. هذه خذوا عني مناسككم تفسير لآيات الصلاة والحج الواردة في القرآن. النبي ربي قال صلوا، النبي عليه الصلاة والسلام مش قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج خذوا عني مناسككم وآتوا الزكاة. وضح النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفهمون فقه آيات الأحكام بسليقتهم العربية، وكل ما خفي عليهم يرجعون في تفسيرها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، وظيفته البيان. ومثال ذلك ما أخرجه البخاري في صحيح حديث ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال: من حوسب عذب. عائشة وش قالت له؟ يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وش قالها؟ قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوكش الحساب يهلك. آية. النبي عليه الصلاة والسلام قال، ربي قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والنبي ماذا قال في الحديث؟ من حوسب عذب. فأفهمها النبي صلى الله عليه وسلم المقصود هو العرض في الآية، والمقصود من قول النبي من ننكش الحساب. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جدت لهم وقائع، نزلت بهم نوازل، وهذه الأحكام الحوادث تتطلب أن يبينوا فيها أحكام الشرع. كما هو الحال الآن، كان بعض الأحكام أو بعض الوقائع وهي النوازل تحتاج أن نبين فيها أحكام الشرع. ماذا كان الصحابة يفعلون؟ فكان الأول شيء يفزعون إليه الاستنباط هذه الأحكام هو القرآن. لما تنزل بهم نازلة يمشوا مباشرة ينظرون في آيات القرآن. ثم هذه الأمور لما يشوفوا الآية والنظر في الآيات ينظرون إليه، فإن أمكن لهم أن ينزلوها على الحوادث المستجدة فبها ونعمت، وإلا لجأوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت لما تكون عندهم نازلة ينظرون في الآيات. أمكن هؤلاء الصحابة من إسقاط هذه الأحكام على الآيات واستنباط الحكم الشرعي فعلوا، وإلا نظروا في السنة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: إني قد رأيت في الكلالة رأيا، فإن كان صوابا فمن الله وحده، سلام ورحمة الله، وإن يكن خطأ فمني والشيطان، والله منه بريء. إن الكلالة ما خلى الولد والوالد. ولعمر بن الخطاب أيضا اجتهاد في فهم قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فقد كان رضي الله عنه ينهى عن المتعة، وهي في كتاب الله اجتهاد منه ليكثر زوار البيت الحرام في جميع العام، لأنهم إذ جاءوا بها مع الحج لم يعودوا إليه في غير موسم الحج، رغم أن كبار الصحابة خالفوه. واشتهر من الصحابة في هذا الباب، يعني في الأحكام استنباط الأحكام الشرعية من الآيات، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، عبد الله بن عباس. هؤلاء الأصحاب اشتهروا، وكل واحد منهم ترك آثارا، وهم تلامذتهم، فظهرت مدارس للتفسير عديدة جدا. يعني شت الصحابة هؤلاء كانوا أو اشتهروا باستنباط الأحكام الشرعية. لكن هذه الشهرة أكيد تأثر أناس كثر بهم، فمن خلال هذا التأثر بهؤلاء الأصحاب ظهرت مدارس للتفسير الفقهي. مدرسة مكة وإمامها عبد الله ابن عباس، مدرسة المدينة ومن أئمتها أبي بن كعب، مدرسة العراق وإمامها ابن مسعود، مدرسة الشام ومن أئمتها أبو الدرداء، مدرسة مصر ومن أئمتها عبد الله بن عمرو بن العاص. غير أن الصحابة في نظرهم لآيات الأحكام كانوا يتفقون أحيانا على الحكم المستنبط وأحيانا يختلفون في فهم الآية. شفت العيب والله العيب لما أفهم أنا ألزمك بفهمي، هذا هو العيب. شوف الصحابة كان أحيانا يتفقون على حكم مستنبط وأحيانا وش يصرى؟ الاختلاف موجود، طبيعة العقل. لاحظوا كاختلافهم أو كالخلاف الذي وقع بين عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. فعمر حكم، شوف عمر حكم بأن عدتها شو هو؟ وضع الحمل. عمر قال لا، امرأة حامل طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، العدة هي وضع الحمل. علي ماذا قال؟ قال لا، عدتها كامل الأجلين. ايش معناها؟ معناها إما وضع الحمل وإما مضي 4 أشهر و10 أيام. يعني نشوف المرأة الحامل إذا كانت ستضع حملها بعد شهر من وفاة زوجها، شو نقول لها؟ نقول لها لا، حتى تضع أو حتى تنقضي عدتك. وضعت الحمل الآن، زيد انتظري حتى توصلي 4 أشهر و10 أيام. وصلت 4 أشهر و10 أيام، قولها لا، تنتظري حتى تضعي حملك. بمعنى عند الإمام علي لو أن امرأة حامل مات زوجها ووضعت حملها بعد شهر من وفاة زوجها أو شهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر، نقول لها لا، لابد من إكمال المدة حتى تصل إلى 4 أشهر 10 أيام. إذا وصلت 4 أشهر 10 أيام نقول لها لا، عدتك حتى تضع حملك ولو بعد 9 أشهر. عمر قال لا، قال ما مات زوجها اليوم، في المساء وضعت حملها، انتهت عدتها. وسبب هذا الخلاف تعارض نصين عامين في القرآن، فإن الله عز وجل جعل عدة الحامل وضع الحمل، وجعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 من غير تفصيل. فذهب علي إلى العمل بالآيتين معا، قال نجمع الآيتين ونشوف كامل الأجلين. أما عمر فقال لا، وضع الحمل خلاص انتهى. لاحظوا هنا أن الصحابة ما كان واحد يشنع على واحد لما فهم نص بغير فهمه هو. كان أن الغرور، الغرور هذا لذلك احنا نطالب الطلبة دوما حتى وإذا كان درستها مليح الإنسان يدرس ويدرس ويدرس باش يكون عنده القلب تاعه كبير، يدرس سبب الخلاف. احنا عندنا الآن لو كان ما تقولش كما نقول أنا نعاديك ونعود نشوف فيك بخائنة الأعين ونعود نتكلم عليك ونعود أصف المخالف بأوصاف قبيحة. هذا الإنسان وش نقول له؟ أنت لم تفهم بعد الأحكام الشرعية، لازم تعاود تروح للتحضيري، تعاود تروح للتحضيري وتقرأ سبب الخلاف باش تطلع تقرأ في الجامعة. على لأن أنت الآن مش حتقرأ، راح تفسد وما عندكش قلبك واسع لفهم الأحكام الشرعية. عاود روح تقرأ التحضيري وتقرأ غير أسباب الخلاف باش تقدر تطلع تقرأ أحكام الشرع. المسائل الموجودة أو المجمع عليها موجودة، وغالب مسائل الفقه، غالب مسائل الفقه مختلفة، وما تقدرش تجمع أنت الأمة على فهم واحد، مستحيل. كان بعض الناس يحب يفرض فهمه، هو الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام دائما نقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ويجي يقول لك، يقول لك عندي أدلة. نعم عندك أدلة، لكن فهم الدليل، فهم النص، هذا هو الإشكال. فهم النص ممنوع، ممنوع شرعا أن تنزل فهم النص بمنزلة النص. فهم النص مستحيل يكون هو النص. هاو الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف الصحابة بعد القتال، شافهم وضعوا السلاح، قالهم وضعتم السلاح؟ الملائكة لم تضع سلاحا. قوموا إلى بني قريظة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. الصحابة ردوا حمالهم وراحوا، وهم في الطريق أدركهم العصر. الصحابة صار عندهم الآن إشكال، تعرفوا المشكلة والإشكالية، المشكلة حلها واحد، الإشكالية يقدر يكون زوج حلول. لما احنا لما الواحد في البحث نقول لك الإشكالية، الإشكالية قد أنت تصيب هذا الحل الإشكالية وغيرك يصيب حل الإشكالية، غير الحل يصبته أنت. هذا هو الفرق بين المشكلة والإشكالية في النتيجة. وقعوا في إشكال، إشكالية، هل نصلي العصر الآن في الطريق باعتبار أن العصر أدركهم ودخل وقته وأنتم تعرفون من ترك العصر فكأنما أهلك أهله، من صلى البردين دخل الجنة، وأنه لا، وعندك نصوص عامة تمنع تأخير الصلاة عن وقتها، عنهم نصوص وعندهم حديث عليه الصلاة والسلام ما تصليش العصر إلا في بني قريظة. الصحابة جزء منهم قالوا نصلي العصر في الطريق، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الفهم تاعه، قال لا، قصد النبي الإسراع، الرسول عليه الصلاة والسلام حبك تخفف روحك باش توصل بالخف. وعندنا النصوص تحثنا على المحافظة على الصلاة في أوقاتها وكذا. طائفة من الصحابة قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في بني قريظة في بني قريظة، وصلوا العصر بعد خروج الوقت في بني قريظة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الصحابة وعرف ما وقعوا فيه من إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام سكت، وشنو أقر الاجتهاد، أقر الفهم لهذا النص، ما قالوش أنتم عندكم الحق وأنتم راكم على خطأ، أو أنتم عليكم على حق وأنتم على خطأ. سكوت النبي دليل على الإقرار، إيه ولا لا؟ هكذا ينبغي المسلم أن يتعامل مع الخلاف. وطالب العلم كي يتناقش مع طالب علم، هذا هو الأسلوب، لأنك أنت تريد الله وهو يريد الله، نتعاون للوصول إلى مرضاة الله. أما أنني نشنع عليك، نتكلم عليك، نقول هذاك ما تسمعولوش، ما يعرفش، واخطأت هذه المسألة، حنقول له هذا عاود ولي التحضيري، نعاود نحيو لك الباك، نحيو لك البيان، ونحيو لك السانكيام، وتعاود تقرا التحضيري في المدرسة القرآنية في المسجد وتطلع. هذا هو الأصل، هذا هو المقصود من الفقه، أنك تعرف سبب الخلاف، وكي تعرف سبب الخلاف القلب تاعك ما يكونش عنده حقد على المخالف. مثلا انت تبع الإمام مالك في هذه المسألة، هو تبع الإمام أحمد المسألة، والآخر تبع الإمام شافعي المسألة، والآخر تبع الإمام أحمد، النقاش يكون هادئا وعلميا، إيه ولا لا؟ وكل واحد ما زالك أنت خويا، وما زالك أنت مسلم، وما زالك أنت تحب تصل إلى الحق. هذا هو الإشكال. إحنا ما نقول لكش معليش، أعرض واطرح الفكرة تاعك تكون في إطار القواعد لعمل هذا الدين. إحنا ما يجيش واحد يخالف الدين نقول لك نعم وش عليه، لا، إحنا ما نش نتكلم على إنسان يجيب أمور تهدم الشرع نقول لك من حقه يتكلم، لا، احنا نتكلم على الإنسان ما زال في إطار الشرع. ما يجيش واحد يقول لك ما كانش الصلاة ولا ما كانش الزكاة ولا ما كانش الصيام ولا كان نبي آخر كما تدعيه الطائفة الأحمدية. بعدها الصحابة، بعد الصحابة التابعون ورثوا علومهم في التفسير، وأضافوا إليها ما عندهم مما فتح الله به عليه من الاجتهاد والاستنباط والنظر في القرآن. لكن الصحابة هنا والتابعون كانوا يعني ما كانش عندهم التعصب وما كانش عندهم حب الانتقام والحسد والحقد أبدا. كان الواحد منهم من قدح في ذهني أنه والحق مشابه، لكن ما لبس أن خلف من بعدهم خلف صارت فيهم روح التقليد لأقوال أئمتهم، فتعصبوا لهم ونظروا إلى أقوالهم كما ينظرون إلى نصوص الشرع. شفت كيف ده التعصب؟ ولا الواحد لما يقول الإمام التاء كلاما ما تناقشوش، هذا الإمام قال الإمام الشافعي كذا، قال الإمام أحمد كذا، قال الإمام مالك، صاروا ينظرون إلى الأقوال وينزلون فهم العلماء للنصوص بمنزلة النصوص، بل يعني جعلوا جهدهم العلمي تعبوا في نصرة هذه الأقوال والترويج لها. كما الآن موجود، أتصيب يتكلم الإمام كلمة يبدأ يقول لك ذاك الكلام هو الأصل، وربما يتعب نفسه في التأليف والكتابة لينصر قول إمامه، وما تناقش بل يبذل خالص ما يقدر عليه من قوة لإبطال المخالف لمذهبه وكلام شيخه. وكان من أثر ذلك أن نظر هذا الفريق إلى آيات الأحكام فأولها حسب ما يشهد لمذهبه إن أمكنه التأويل، وليجيب الآيات لتخدم المذهب التام. يعني إذا حد يقول لك صلاة باطلة صلاة ما كانش، يقول لك نعم صليش، أنا هاو ربي يقول في القرآن ويل للمصلين، أنت تقول لها عنده آية إيه ولا لا، لكن ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم شت ما يكملش. يعني جاء بالشيء لو حب هو هذا الذي ظهر بعد عصر التابعين. نقف عند هذا ونكمل الحصة القادمة إن شاء الله. نبرك الورقة هذه.